أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أحسن. معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره كلا هذا زجر وردع لأولئك الذين كما تقدم يعبدون الدينار والدرهم ويعملون على تحصيل الشهوات والباطل والمنكر، فزجرهم بقوله كلا وردعهم. ثم قال إذا دكت الأرض دكا، ودكها هو أن تدك بعضها البعض فتتحلل فتصبح كالفراش، لا جبال ولا تلال ولا أشجار ولا كائن، وهذا إذا قامت القيامة، إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. إذا دكت الأرض دكا للهزة العنيفة التي يتحلل فيها كل شيء في هذا الكون، وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن الدكة الأولى للأرض فيها نفخة الفناء التي ينفخها إسرافيل عليه السلام فيفنى كل كائن في هذه الحياة، والنفخة الثانية نفخة البعث والجزاء، وإذا الخليقة كلها واقفة على صعيد واحد رجالا ونساء على صعيد واحد. ثم يجيء رب تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، الخليقة واقفة تنتظر قضاء الله وحكمه عليها، ويجيء رب تبارك وتعالى للقضاء بين عباده للحكم بينهم، والملائكة صفا بعد صف، والملائكة صفا صفا صفوف صف وراء صف. في أي ساحة هذه؟ هذه الساحة يخلقها الله لا يقدر عليها أحد. وجيء يومئذ بجهنم، ويجاء بجهنم يجرونها بالسلاسل بسبعين ألف سلسلة زمام، وكل سلسلة أو زمام يجر سبعون ألف من الملائكة. وجيء يومئذ بجهنم، من يجيء بها؟ الملائكة يجرونها بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره يمسكه سبعون ألف من الملائكة. ولا عجب، لا عجب، جهنم هذه أكثر من أرضنا مليار مرة، وقد عرفنا أن ضرس الكافر كجبل أحد، وأن ما بين كتفيك ما بين مكة وحديبية، هذه البشرية بهذه الصورة، بهذه الصورة من أي مكان يتسع لها ويحملها؟ جهنم. وجيء يومئذ بجهنم يجاء ويشاهدها الواقفون على عصات القيامة. والله ما من أحد إلا يشاهدها. والحال كما علمتم، جاء رب تبارك وتعالى ليحكم بين عباده والملائكة صفوا صف بعد صف ويجاء بجهنم ويشاهدونها، ثم يقضي الله بين عباده هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. هنا يتذكر الإنسان ماذا يتذكر؟ ما تركه في دنياه من طاعة الله والإيمان به، من فعل الخيرات، يتذكر ما فعله من الإجرام والموبقات، ما ارتكبه من الفسق والفجور، من الشرك والكفر. يتذكر أيام كانت الرسل تدعوه إلى أن يؤمن بالله وحده ويعبده، إلى أن يعبد الله بما شرع لعبادته. يتذكر هذا، هل ينفع هذا؟ وأنى له الذكرى، ما أبعده، ما ينتفع، يعود للحياة من جديد ويعبد الله ويطيع رسوله ويؤمن، ما أبدا انتهى. أما التذكر فوالله يتذكر، ما إن يشاهد الموقف وجهنم أمامه والقاضي رب تبارك وتعالى إلا ويتذكر ما فاته في دنياه من الإيمان وصالح الأعمال. يتذكر ما اقترفه من السوء من الذنوب والآثام. قال تعالى وأنى له، كيف تله له ذكرى؟ وأنى له الذكرى، من أين تأتيه؟ كيف ينتفع بها؟ ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، هكذا والله يقول، يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي هذه. ماذا يقدم لها؟ الإيمان وصالح الأعمال بعد البعد عن الكفر والشرك والذنوب والآثام. يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى، ما ينفع هذا التمني، يزداد والله حصرا وألما، لكنه يتمنى يا ليتني قدمت لحياتي هذه الحياة الحقة التي أنا حييتها، ها نحن في ساحة فصل القضاء، ها نحن ننتظر إلى جهنم متى ندخل إليها ونرمى في أتونها. وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. في هذا اليوم يعذب الله عذابا لا يعذبه غيره أبدا في الدنيا، ويوثق بالسلاسل والإغلال ما لا يقدر أحد في الدنيا على أن يوثقه، في إشارة إلى أنهم كانوا في الدنيا والعياذ بالله يعذبون المؤمنين، يعذبونهم ويضطهدونهم ويشدونهم بالسلاسل والأغلال والحبال. فقال تعالى فيومئذ لا يعذب عذاب الله أحد، ما يقوى عليه، ولا يوثق وثاق الله أحد. في الدنيا كان يعذبون وإلا المؤمنين ويذبحونهم ويضطهدونهم، ما قتلوا عمار وما قتلوا سمية. في الآخرة ما يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاق الله أحد. والوثاق سلاسل، سلسلة ذرعها 70 ذراع، والذراع الواحد كما بين ماذا؟ 70 ذراع. هذه السلاسل في الأغلال في الأعناق. ولا يوثق وثاق أحد. ثم قال تعالى هذه البشرى العظيمة، يا أيتها النفس المطمئنة لبيك اللهم لبيك، ناداها يا أيتها النفس المطمئنة بإيمانك ولقاء ربك بوعد ووعيد ربك، كنت مطمئنة في الدنيا، وهي نفوس المؤمنين والمؤمنات المطمئنة المتصدق بوعد الله ووعيده مطمئن إليه، تعبد الله وحده ولا تشرك به، تطيع الله ورسوله ولا تعصيهما، هذه النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية بما أعد لك، مرضية عنك، هذه النفس. وهنا ألفت النظر إلى أن الله تعالى ذكر الأنفس في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى: يا أيتها النفس وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. نفس أمارة بالسوء، والله العظيم تأمر بالقبائح والفساد والمفاسد، بالكفر والشرك والظلم والفساد، أمارة بالسوء، كما قال نبي الله ورسوله يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه مرحلة. المرحلة الثانية: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. المرحلة الثالثة: يا أيتها النفس المطمئنة. فأول حال النفس أنها والعياذ بالله تعالى أمارة بالسوء، يأخذ الصالح يهذبها ويؤدبها ويراوضها على الطاعة والعبادات حتى تصبح تلوم على المعصية، إذا فعلت تلوم ما ترضى وتقتنع، يواصل تأديبها وتربيتها حتى تصبح مطمئنة لا تعصي الله ولا تخرج عن طاعته. عرفتم معشر المستمعين والمستمعات مراحل النفس ثلاثة: الأولى والله لأمارة بالسوء، بالزنا والفجور والربا والكفر والكذب، هذا شأنها. فإذا أردت أن تهذبها وعملت على إصلاحها وتذيبها فآمنت وأخذت تعمل الصالحات ترجع إلى الصواب، ولكن تكون لوامة، تفعل السوء ولكن تلوم عليه، يفعل ذنبا ولكن تلوم نفسه على فعله لأنها ما كملت. فإذا وصلت إلى المرحلة الأخيرة وأصبحت مطمئنة لا تعصي الله عز وجل ولا تخرج عن طاعته. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما وهبك وأعطاك وما أعد لك في الجنة من النعيم المقيم، مرضيا عنك فهنيئا لك، راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهنا الآية تتحمل معنيين صحيحين. المعنى الأول: هذا يقال للنفس عند قبض الروح وأنا على سرير الموت كما يقولون، يناديها الملكان الطيبان الطاهران: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، فيأخذانها إلى الملكوت الأعلى في الدنيا، لكن مطمئنة وإلى لا طاهرة نقية. والمرء والوجه الثاني المراد في الآية أيضا هو في عرصات القيامة لما يتم الحساب، يأخذ الله هؤلاء ويقول: اذهبوا إلى الجنة، راضية مرضية، فادخلوا في عبادي وادخلوا جنتي. متى؟ لأن النفخة الثانية التي سميناها نفخة البعث كذا ولا لا، أولا تنبت الأجسام تحت الأرض وطول الجسم كطول آدم 30 كيلو 60 ذراعا متساوية 40 سنة أو 40 يوما، وقد اكتمل خلقها وتمت وأصبحت قابلة للحياة. فينفخ إسرافيل النفخة الثانية فتدخل الأرواح في أجسادها، تدخل الأرواح في أجسادها ولا تخصي روح جسدها أبدا، كل روح تدخل في جسدها تعرفه وتحفظه، وهذا من جلال الله وكماله. إذن يقال ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أولا ادخلي في عبادي بعدما هم أجساد فقط على الأرض، ثم بعد ذلك ادخلي جنة. هذا اللفظ الكريم يصدق لهذين المعنيين. هكذا يقول تعالى: فارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهنا يروي ابن كثير هذا الدعاء لعلكم تحفظونه عند هذه الآية: اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. فاحفظوه وادعو بها ولو مر في اليوم. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ومن فاز بهذه النفس فاز الفوز العظيم. أولا نفس مطمئنة وهي في المرحلة الأخيرة التي ما فوقها مرحلة. ثانيا تؤمن بلقاء ربها ومتى تلقاه ترضى بقضائه وحكمه فيما حكم عليها من خير أو غير، وترضى بعطائي قل أو كثر. ممكن تحفظون هذا الدعاء: اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك خيرا كان أو شرا قليلا أو كثيرا. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة لا أمارة بالسوء ولا لوامة، دعنا من النفسين الأولين، هذه لا تأمر بالسوء ولا تلوم على السوء، ولكنها مطمئنة تؤمن بلقاء ربها وترضى بقضاء مولاها وتقنى بعطاء الله لها خيرا كان أو غيره. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل نفوسنا من هذه النفوس ونفوس آبائنا وإخواننا يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا تقرير المعاد بعرض شبه تفصيلي ليوم القيامة. من هداية الآيات عرض يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو الركن السادس من أركان الإيمان. وأقول دائما المؤمن بلقاء الله ما يستمر على معصية الله، والكافر بلقاء الله والمكذب له ما يعمل صالحا ولا يقبل على خير أبدا. فبداية الآية تقرر مبدأ البعث والجزاء بذكر كيف يتم ذلك: إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم. ثانيا بيان اشتداد حسرة المفرطين اليوم في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله يوم القيامة. من هداية الآيات بيان أن المفرطين اليوم في طاعة الله وطاعة رسوله المقبلين على الفسق والفجور والكفر والعياذ بالله يتحصرون حصر عظيمة ولا تنفعهم أبدا. يتذكر الإنسان وأنى له الذكر، هل ينفعه ذلك؟ ما ينفعه، لكن هي حصر له يصاب بها يوم القيامة. نعم. وأخيرا بشرى النفس المطمئنة بالإيمان وذكر الله ووعده ووعيده عند الموت وعند القيام من القبر وعند تطاير الصحف. هداية الآيات بيان بشرى النفس المطمئنة عند الموت في الدنيا وعند بعثها وعند دخولها الجنة دار النعيم. اللهم اجعل نفوسنا من هذه النفوس. والآن نستمع الآيات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أحسنت. ما ننسى الدعوة التي ذكرتها لكم. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. فمن أعطي هذه النفس والله لكان أعطي الدنيا وما فيها، والله عطاه خير من الدنيا وما فيها، فقط هذه النفس. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية فضيلة الشيخ، كثيرا ما تأتي مثل هذه الكلمات والأوراق لوما وعتابا على من يقدم الأسئلة، ومنهم من يدعو علي، ومنهم من يقول لا أسامحك إلى يوم القيامة وما إلى ذلك من هذه الكلمات، وذلك لأننا لا نعرض أسئلتهم إما فضيلة الشيخ لطولها، وإما لأنها لا تناسب المقام، وإما لأنها خاصة بهم، فنرجو السماح من الإخوة ونرجو التوجيه أيضا من الشيخ. يا معشر المستمعين، يا أبناء الإسلام، هذه سويعة فقط، ما هو زمن طويل، وتأتي الأسئلة بكثرة والوقت محدود، ثم نحن متفقون على أن نقدم السؤال المجدي النافع الذي ما يثير غضبا ولا تعبا ولا يوجد سببا لإنهاء هذا الدرس. فنرجو من أبنائنا وإخواننا إذا قدموا سؤال ما أجيب عنه أن يحمدوا الله فقط ولا يقول لماذا ما أجيب عن سؤالنا. هذه ما هي دنيا، هذه آخرة. نرجو من الإخوان من قدم سؤالا ولم يجب عنه أن يحمد الله ويسكت، لا يلوم من يقدم الأسئلة ويسأل ويقرأها، ولا يلوم غيره أيضا، فليصبر وليحتسب. ما كل سؤال يقدم أبدا، وما كل سؤال يجاب عنه.